بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام وعن سمرة بن الجندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. الشرح: هذا الحديث مع ما جاء من عمومات الكتاب والسنة هو عمدة الجمهور في وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهي الأموال التي تتداول بالبيع والشراء طلبا للربح، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية، وقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله صلى الله عليه وسلم فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ومن جهة المعنى لو لم تجب الزكاة في العروض وهي أكثر أموال الأغنياء لأدى ذلك إلى وجوب الزكاة على ذوي الأموال القليلة دون أصحاب الأموال الكثيرة، وهذا خلاف الحكمة التي شرعت الزكاة من أجلها، كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وخلاف قياس الأولى وهو إثبات حكم الشيء لما هو أولى منه. وذهبت الظاهرية إلى عدم وجوب الزكاة في العروض محتجين بأن الأصل براءة الذمة، وأن ما استدل به على وجوب الزكاة لا ينهض دليلا على المطلوب، والصواب وجوب الزكاة في العروض. وفي الحديث فوائد منها: أولا وجوب الزكاة فيما أعد للبيع، ثانيا أن الأصل في العروض كالسيارات والأراضي وسائر الأموال مما يقتنى أنه لا زكاة فيه إلا إذا أعد للتجارة. واختلف العلماء في كون العروض للتجارة على ثلاثة أقوال: أحدها أنها تكون للتجارة بشرطين، الأول أن يملكها بفعله، الثاني نية التجارة. القول الثاني أنه لا يشترط فيها إلا نية التجارة، ولو ملكها بغير فعله كالميراث يكون للتجارة بالنية. الثالث أن شرط الوجوب هو إعدادها للبيع فقط، وأقرب هذه الأقوال هو القول الثاني، والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبئلية الصدقة. رواه أبو داود. الشرح: تضمنت هذه الأحاديث بيان حكم زكاة المعادن والركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، والمراد بالمعدن ما خلق الله في باطن الأرض من الأشياء الثمينة كالذهب والفضة والحديد ونحو ذلك. وفي الأحاديث فوائد منها: أولا أن الركاز لواجده، ثانيا أنه يجب إخراج خمسه لبيت المال أو يتصدق به واجده، الثالث أن الركاز لا يعرف، الرابع أنه لا يشترط في إخراج الواجب في الركاز مضي الحول، بل يجب إخراجه في الحال، الخامس مراعاة الشارع خفة المؤنة في مقدار ما يجب في المال، السادس أن الواجب في الركاز لا يختص بالذهب والفضة، فيجب فيه الخمس ولو كان جواهر أو نحوها، السابع أن الكنز إذا وجد في قرية مسكونة فهو لقطة، ومعنى ذلك أنه يعرف سنة، وإذا وجد في قرية غير مسكونة فحكمه حكم الركاز يجب فيه الخمس، الثامنة وجوب الزكاة فيما يحصل من المعادن وهو ربع العشر، والظاهر أن ما يؤخذ من نتاج المعدن أنه زكاة فيعتبر له الحول إن كان ذهبا أو فضة، وإن كان غير ذلك فلا زكاة فيه إلا أن يقصد للتجارة، التاسعة الفرق بين الأرض التي كانت مسكونة وغير المسكونة، فما وجد في المسكونة لقطة وفي غير المسكونة ركاز، العاشر الفرق بين اللقطة والركاز في الحكم، الحادية عشر حكمة الشرع بالتفريق بين المختلفات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا هو موجب العقل والشرع، التفريق بين المختلفات يعني في الأحكام، والتسوية بين المتماثلات، هذا موجب العقل، التسوية بين المتماثلات حكم الشيء حكم نظيره، والتفريق بين المختلفات. فحكم الضد ضد حكم ضده. نعم، صلى عليك. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. كيف هذا؟ أحسن الله إليك. الله المستعان. لا إله إلا الله. نعم محمد.